نعم طريق ببابه، هل لي سواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمت طريح ببابه، هل لي سواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك. في رحاب الله غيرك عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، صلاة دائمة إلى يوم نلقاه، أما بعد، فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جميل يحب الجمال. يقول صاحب الريشة الساحرة والظلال العاطرة، يقول: ومشهد النجوم في السماء جميل، جمالا يأخذ بالقلوب، وهو جمال متعدد متجدد تتعدد ألوانه بتعدد أوقاته، ويختلف من صباح إلى مساء، ومن شروق إلى غروب، وفي الليلة القمراء إلى الليلة الظلماء، ومن مشهد الصفاء إلى مشهد الضباب والسحاب، بل إنه ليختلف من ساعة لساعة، ومن مرصد لمرصد، ومن زاوية لزاوية، وكله جمال يأخذ بالألباب. هذه النجمة الفريدة التي توصوص هناك، وكأنها عين جميلة تلتمع بالمحبة والنداء، وهاتان النجمتان المفردتان هناك قد خلصتا من الزحام تتناجيان، وهذه المجموعات المتضامة المتناثرة هنا وهناك، وكأنها في حلقة سمر في مهرجان السماء، وهي تجتمع وتفترق كأنها رفاق ليلة في مهرجان. وهذا القمر الحالم الساهي ليلة، والزاهي المزهو ليلة، والمنكسر الخفيض ليلة، والوليد المتفتح للحياة ليلة، والفاني الذي يدلف للفناء ليلة. هذا الفضاء الوسيع الذي لا يمل البصر امتداده، ولا يبلغ البصر آماده، إنه الجمال، الجمال الذي يملك الإنسان أن يعيشه ويتملاه، ولكن لا يجد له وصفا فيما يملك من الألفاظ والعبارات. والقرآن الكريم يوجه النفس إلى جمال السماء وإلى جمال الكون كله، لأن إدراك جمال الوجود هو أقرب وأصدق وسيلة لإدراك جمال خالق الوجود سبحانه، وهذا الإدراك هو الذي يرفع الإنسان إلى أعلى أفق يمكن أن يبلغه، لأنه يصل حينئذ إلى النقطة التي يتهيأ فيها للحياة الخالدة في عالم طليق جميل بريء من شوائب العالم الأرضي والحياة الأرضية. وإن أسعد لحظات القلب البشري لهي اللحظات التي يتقبل فيها جمال الإبداع الإلهي في الكون، ذلك أنها هي اللحظات التي تهيئه وتمهد له وتمهد له ليتصل بالجمال الإلهي ذاته ويتملى، وتتبلد السماء بالسحب وتسود بالغيوم، ثم يرعد الرعد ويبرق البرق، فإذا المزن يجود بوابل صيب وماء طيب، هنيئا مريئا زلالا غدقا عذبا فراتا، فتهتز الأرض وتنبت من كل زوج بهيج، وتنبت من كل زوج بهيج، وما أجمل السحاب حينما يجود بوابل هتان. قال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ينظر المتأمل إلى الطبيعة الساحرة فتملك لبه وتهز إحساسه وتثير مشاعره، أشجار ملتفة، ثمار يانعة، وردة عابقة، زهور متفتحة، أنهار جارية، وطيور مغردة، وبلابل صادحة، شلالات ساحرة، وجبال شامخة، وهاد واسعة، وحدائق غناء، ومروج خضراء. قال تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وتأمل كلمة انظروا، فهي دعوة صريحة إلى التأمل وإمتاع النظر وإطلاق البصر ليتملى روعة هذا الجمال الساحر، فليس الأمر لمجرد التمتع بهذه النعم في أكلها، بل يجب أن يضاف إلى المتعة الحسية متعة معنوية، وهي تأمل الجمال والاستمتاع بالمنظر. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا بمحبته، وأن يلهج ألسنتنا بذكره، وأن يستعمل جوارحنا بطاعته، وأن يختم لنا على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمطرح ببابك، من لسواك لدى المهالك، إني أتيتك مخبتا. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمطرح ببابك، من لسواك لدى المهالك، إني أتيتك مخبتا. مع برنامج في رحاب الله عبر أثير إذاعة الكلم الطيب من لبنان.